قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة. فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو فإذا قال أنت الطلاق أو طالق علي أو علي أو نعم أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله عدد الطلاق التي يملكها الحر وعدد الطلاق التي يملكها الرقيق، ويبين رحمه الله أن الطلاق متعلق بالرجال لأنه حق للرجال وليس للنساء، وهذا هو رأي الجمهور كما سيأتينا. ويرى أبو حنيفة رحمه الله بأن الطلاق متعلق بالنساء، وسيأتي بيان فائدة الخلاف. نعم. وهو باب ما يختلف به عدد الطلاق وهو معتبر بالرجل. ما هنا مرادا بها العاقل، لأن مراد بها الرجل، الرجل حرا كان أو رقيقا. فما يختباب ما يختلف هنا ما جاءت بدل من، باب من يختلف به عدد الطلاق. وهو معتبر بالرجال، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس وابن عباس. وهو أي الطلاق معتبر بالرجال، فالرجل الحر يملك ثلاث، يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع، فإذا طلق الثالثة فلا رجعة، سواء كانت زوجته حرة أو أمة، لمن يباح له تزوج الأمة. والرقيق المملوك يملك طلقتين، يطلق طلقة واحدة ثم يراجع، فإذا طلق الثانية فلا يملك الرجعة، سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وتقدم لنا أنه يجوز أن يتزوج الرقيق الحرة، كما يجوز أن يتزوج الحر الرقيقة، لمبررات عرفناها في مكانها هناك. نعم. فيملك، وهذا القول مروي عن عمر وعلي وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم وعن جمع من الصحابة، وهو قول الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله. وهناك رواية عن الإمام أحمد بأن الطلاق متعلق بالنساء، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وفائدة الخلاف أن الحرة إذا كان تحته أمة، إن قلنا إنه معتبر بالرجال فله أن يطلق طلقة ثم يراجع، ثم يطلق طلقة أخرى ويراجع، ثم يطلق الثالثة فلا يراجع ولو كانت زوجته أمة. وإذا قلنا إن الطلاق معتبر بالنساء، فلو أنه حر وهي أمة فيطلق طلقة واحدة ويراجع ويطلق الأخرى ولا رجعة. وهذه فائدة الخلاف، هل هو معتبر بالنساء أو معتبر بالرجال؟ هذا من كان الحر وتحته حرة له ثلاث، والرقيق وتحته رقيقة له طلقتان. إذا اختلف رقيق تحته حرة هل نعتبر الطلاقهما بالرجال فيكون له طلقتين لا يراجع بعدهما، أو نعتبر الطلاق بالمرأة وهي حرة فله أن يطلق ثلاثا والطلقة الثالثة لا رجعة فيها؟ مذهب الجمهور على أن الطلاق معتبر بالرجال، رواية عن الإمام أحمد وقول الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع بأن الطلاق معتبر بالنساء. فيملك من كله حر أو بعضه حر ثلاثة، ويملك العبد اثنتين. فيملك من كله حر، الرجل الحر يطلق ثلاثة، يعني له طلقة واحدة يراجع بعدها، له الثانية يراجع بعدها، له الثالثة لا يراجع بعدها، والعبد طلقتين، يطلق طلقة واحدة ثم يراجع، فإذا طلق الثانية فلا رجعة إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. حرة كانت زوجتاهما أو أمه، لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به. هذا على قول الجمهور بأن الرجل الحر له ثلاث سواء كانت زوجته حرة أو أمه، وأن الرقيق له اثنتان سواء كانت زوجته حرة أو أمه، وذلك أن الطلاق حق للرجل وليس للمرأة. نعم. فإذا قال حر أنت الطلاق أو أنت طالق، أو قال علي الطلاق، أو قال يلزمني الطلاق، وقع ثلاثا بنيتها، لأن لفظه يحتمل ذلك. فإذا قال الحر الرجل الحر لزوجته أنت الطلاق أو أنت طالق، أو قال الطلاق علي، أو قال الطلاق يلزمني، وقع منه ما نوى، إن كان نوى واحدة وقعت واحدة، نوى اثنتين وقعت اثنتين، وقع نوى ثلاثا وقعت الثلاث. فإن قال ما نويت شيئا، ما خطر على بالي لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، فماذا يكون؟ واحدة، يكون طلقة واحدة. نعم. وإلا ينوي بذلك ثلاثا فواحدة عملا بالعرف، عملا بالعرف يعني السائر بين الناس، بأن الرجل إذا طلق طلق طلقة واحدة وتكفيها، وهذا هو السنة كما تقدم لنا. نعم. وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي فهو صريح منجز. وكذا لو قال الطلاق لازم لي أو قال الطلاق علي فهو صريح، يعني صريح في وقوع الطلاق، منجز يعني حاضر غير مؤجل، إلا إن قال الطلاق علي أو الطلاق يلزمني إذا دخل شهر كذا، إذا قدم زيد، إذا لم يحصل كذا وكذا، فهذا يكون معلق. أو الطلاق لازم لي إلا فعلت كذا، أو إن لم أقل كذا، أو إن لم تفعلي كذا، أو إن لم تقولي كذا، فهذا محلوفا به، لأنه كما تقدم لنا يكون الطلاق منجزا ويكون معلقا بشرط ويكون محلوفا به. المنجز كان يقول الطلاق علي أو الطلاق يلزمني أو أنت طالق أو أنت الطلاق، كل هذا منجز، طلاق واقع في الحال. إذا قال الطلاق علي إذا دخل شهر كذا، إذا قدم زيد، هذا معلق بشرط. الطلاق علي إن لم أفعل كذا، الطلاق علي إن لم تدخل بيتي، الطلاق علي إن لم تفعلي أنت، يخاطب المرأة أنت كذا وكذا، هذا محلوفا به. فرق بين المعلق بشرط وبين المحلوف به، أن المحلوف به يراد به الحث أو المنع، يراد به الحث أو المنع. وأما المعلق بشرط فهو معلق بشرط مستقبل، كأن يقول الطلاق علي إذا دخل شهر كذا، الطلاق علي إذا قدم زيد، الطلاق علي إذا انسلخ شهر كذا، وهكذا. وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي، فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به. وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن. إذا قال هذا القول من عنده عدد من الزوجات، اثنتان أو ثلاثة أو أربع، قال الطلاق علي أو الطلاق يلزمني، وقع على كل واحدة منهن طلقة. وإن قال نويت الثلاث، وقع على كل واحدة منهن ثلاثة. إلا إن كان هناك سبب مخصص لواحدة من الزوجات دون الأخرى، واحدة تخاصمه وتطلب منه إحضار شيء وقال الطلاق علي إن أحضرته لك، وهو يريدها، وقع عليها دون سواها. أما إذا لم يكن هناك مخصص فإن هذا الحكم يعم جميع زوجاته، يقع الطلاق على الجميع. ما لم تكن نية يعني من الزوج أنه يقصد واحدة بعينها، أو يكون هناك سبب يخصصه بأن يكون خصومة أو طلب من المرأة، أو إلزام أو منع يختص بهذه المرأة، فإن ذلك يختص بها. وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت، بخلاف أنت طالق واحدة فلا يقع به ثلاثا وإن نواها. وإذا قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت، إذا قال لزوجتي أنت طالق وقيل له ماذا تنوي، قال أنوي الثلاث لا أريد رجعتها، وقعت الثلاث. وإذا قال أنت طالق قلنا ماذا تنوي، قال لا أنوي شيئا، نقول واحدة. وإذا قال أنت طالق واحدة وقلنا ماذا تقصد، قال أقصد ثلاث، نقول لا تقع الثلاث لأنك قيدت قلت واحدة، فالواحدة لا تكون ثلاثا، لأن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ولم يقترن الكلام بلفظ زائد على ذلك رجعنا إلى نيته، قلنا ماذا تقصد، فإن اقترن بلفظ يميز ألزمناه بما تلفظ به. قال أنت طالق عشرة، ثم قلنا له ماذا تقصد، قال أقصد واحدة، هل نحكم له بواحدة أم بثلاث؟ بالثلاث، لأنه قال عشرة أو قال ثلاثة، والثلاث والعشر ما تكون واحدة. وإذا قال أنت طالق واحدة قال أردت ثلاث، هل تقع الثلاث؟ لا. إذا قال أنت طالق وسكت وقال نويت واحدة نقول صح، قال نويت ثلاثا نقول يعتبر، نرجع إلى نيتك ما لم تقترن بلفظ يخالفها، فاللفظ في الطلاق مقدم على النية. لو قال واحدة وقال أنوي ثلاث فإنها تقع واحدة. ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة، لأنها لا يحتملها لفظه. وإن قال لزوجته أنت طالق، قالت ماذا مثلا؟ قال كل الطلاق، ماذا يقع؟ ثلاث. قال لها أنت طالق، قالت ماذا؟ قال أكثر الطلاق، ماذا يقع؟ ثلاثا. قالت له، قال لها أنت طالق، قالت ماذا؟ قال عدد الطلاق، وقع ثلاث. وهناك قول آخر بأنه إن فسره بواحدة وكانت نيته كذلك اعتبر واحدة، لأن الطلقة الواحدة يقع بها كل الطلاق بأنها تعتد، فإن راجعها خلال العدة وإلا بانت منه وصارت كأي امرأة أجنبية كأنها مطلقة ثلاث. أو عدد الحصى، قال لها أنت طالق عدد الحصى، فإن هذا يقع ثلاث. أو قال لها أنت طالق عدد الريح، فإن هذا يقع ثلاث، لأن العدد عدد الحصى، الحصى كثير، فكأنه قال أنت طالق ألف أو عشرة آلاف، فيقع الطلاق بالثلاث. كقوله يا ماء طالق، يا مئة، نعم، كقوله يا مئة طالق. وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو عظم الجبل فطلقه إن لم ينوي أكثر. يقول كقوله يا مئة طالق، يعني هذه كالألفاظ السابقة بأنه يقع بها ثلاثة. إذا قال هذا القول وقع به ثلاث، وهذا هو قول الجمهور. وأما إن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطول الطلاق أو أعرض الطلاق أو ملء الدنيا أو عظم الجبل فطلقة واحدة، لأن مفعول الطلقة الواحدة في الإبانة كمفعول الثلاث بعد العدة، إذا تمت عدتها فإنها تكون أغلظ الطلاق وأكبر الطلاق وأعرض الطلاق وملء الدنيا إلى آخره. فإذا قال لفظا من هذه الألفاظ وفسره بواحدة قبل منه. وأما إذا قال أنت طالق أطول الطلاق أو أعرض الطلاق أو ملء الدنيا، قلنا ماذا تقصد؟ قال أقصد الثلاث، فإنه يقع ثلاث. وأما إذا قال أقصد طلقة واحدة تبينها مني تبعدها عني ونحو ذلك، وقعت واحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل ما حكم شخص يطلق ثلاثا في مجلس واحد؟ وهل يقع الطلاق ثلاثا؟ نعم يقع ذلك، وهذا قول الجمهور، جمهور العلماء على أن الرجل إذا طلق ثلاثا ولو في مجلس واحد فإنه يؤاخذ بذلك ويقع عليه طلاق الثلاث، وهو رأي عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمهور العلماء. يقول معنى قول المؤلف رحمه الله: يملك من كله حر أو بعضه حر، يعني الحر يملك أن يطلق زوجته ثلاثا، يطلق واحدة ويراجع، ويطلق الثانية ويراجع، ويطلق الثالثة ولا يراجع، ومثله من بعضه حر وبعضه رقيق، كأن يكون الرجل عتق نصفه أو ربعه أو ثلثه، فهذا يملك كما يملك الحر في أنه يطلق امرأته ثلاثا، يطلق طلقة واحدة ويراجع، ويطلق الثانية ويراجع، ويطلق الثالثة فلا يراجع. وأما من هو رقيق فإنه يطلق طلقة واحدة وله حق الرجعة، فإذا طلق الثانية فلا يراجع، ليس له رجعة، لأن منتهى عدد الطلاق للحر ثلاث، ومنتهى عدد الطلاق للرقيق اثنتان. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.